السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نواصل هذا الشرح المؤصل، وقد شارفنا بحمد الله على الانتهاء من الكتاب. وقبل أن نشرع في شرح ما يتيسر من الأبواب، أحب أن أنبه الإخوة إلى أمر رأيت أن كثيرا منهم يخطئون فيه، ويكثر سؤالهم في أبواب التوحيد بسبب عدم ضبطهم له، ألا وهو: ما المطلوب من العبد في التوحيد؟ إذ المطلوب من العبد في التوحيد ثلاثة أمور: تحقيق التوحيد، وتكميل التوحيد الواجب، وتكميل التوحيد المستحب. أما تحقيق التوحيد فهو الإتيان بالتوحيد والسلامة من ضده الذي هو الشرك، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، وقد اتفق عليه جميع الأنبياء كما تقدم مرارا. وأما تكميل التوحيد الواجب فهو ما يتعلق بفعل الواجبات وترك المحرمات، ففعل الواجبات شرعا تكميل واجب للتوحيد، وترك المحرمات شرعا تكميل واجب للتوحيد. إذن متى يكمل التوحيد التكميل الواجب؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا قد جاء الأنبياء بأصله، اتفق الأنبياء على أصله، وأما أنواعه فيختلفون فيها بحسب الاختلاف في شرائعهم. ولذلك لا تعجب إذا كانت هناك مسألة مما يتعلق بكمال التوحيد الواجب ولم تكن مشروعة قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أنواع تكميل الدين الواجب، تكميل التوحيد الواجب، يختلف فيها الأنبياء بحسب شرائعهم. وأما تكميل التوحيد المستحب فهو متعلق بفعل المستحبات وترك المكروهات، فبفعل المستحبات شرعا وترك المكروهات يكمل التوحيد، وهذا التكميل مستحب وليس بواجب. وهذا كسابقه، اتفق الأنبياء على أصله، وأما أنواعه فتختلف باختلاف شرائع الأنبياء. فهذا الأمر ينبغي فقهه وفهمه وإدراكه حتى يضبط طالب العلم مسائل التوحيد. ونكمل شرح ما تيسر من الأبواب التي سطرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، هذا الباب أيضا أيها الفضلاء في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله عز وجل أن يعظم العبد وجه ربه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يسأل بوجه الله أمور الدنيا، وإنما يسأل بوجه الله الأمور العظام والمطالب العالية كالجنة وما يقرب إليها. أما أمور الدنيا فإنه لتعظيمه لوجه الله عز وجل لا يسألها بوجه الله، لا من الله ولا من عباد الله. فلا يقول في دعائه مثلا: يا ربي أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني زوجة حسناء، أو ترزقني سيارة طيبة، وغير ذلك من أمور الدنيا، لأنه يعظم الله عز وجل. ولا يسأل المخلوق كذلك أمور الدنيا بوجه الله، فلا يقول لأخيه: أسألك بوجه الله أن تعطيني الكتاب، أو أسألك بوجه الله أن تعطيني مالا، أو نحو ذلك. وقد تقدم معنا في الباب السابق أن المؤمن إذا سئل بالله أو بوجه الله ينبغي أن يعطي السائل، لأنه يعظم الله أو يعظم وجه الله سبحانه وتعالى. فتحصل عندنا من البابين أن المؤمن من تعظيمه لوجه الله لا يسأل أمور الدنيا بوجه الله، ولا يرد من سأله بوجه الله، لأنه يعظم وجه الله سبحانه وتعالى. فمراد الشيخ من إيراد هذا الباب بيان أن من الأدب ومن كمال التوحيد الواجب أن لا يسأل العبد بوجه الله عز وجل إلا المطالب العظام تعظيما لوجه ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، فهو صالح عنده كما قال في رسالته إلى أهل مكة. وقال الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: فيه ضعف لكن ينجبر بالروايات الأخرى. وضعفه ابن القطان والذهبي والألباني ولكن قال الألباني في أحد المواضع: ضعيف لكن النظر الصحيح يشهد له. ضعيف لكن النظر الصحيح يشهد له. فهذا الحديث لم يتفق العلماء على تضعيفه، والرجل الذي ضعف بعض أهل العلم الحديث بسببه لم يتفق النقاد على جرحه وتضعيف حديثه، بل من العلماء من قبل حديثه ومن العلماء من رد حديثه. فلا يعاب شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بإيراد مثل هذا الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم، لأن العلماء لم يتفقوا على تضعيفه، وله عند أهل العلم ما يقويه ويشهد له. ومن ذلك ما تقدم عندنا في الباب السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني وابن عساكر وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن السؤال بوجه الله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن يحمل هذا على سؤال مطالب الدنيا، فمطالب الإنسان نوعان: النوع الأول المطالب العالية كالجنة وما قرب إليها كالدين والعلم والصلاح، فهذه يجوز أن تسأل بوجه الله عز وجل. ومن ذلك قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك إلينا ربنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بالإسلام. رواه النسائي وأحمد وصححه الحاكم والذهبي وحسنه الأرنؤوط والألباني. هنا هذا الرجل قال: وإني أسألك بوجه الله بما بعثك إلينا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالإسلام. هنا هذا الرجل سأل عن أمر عظيم، وهو بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له لا تسأل أو لا تسأل بوجه الله سبحانه وتعالى، بل أجابه فقال بالإسلام، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسأل بوجه الله المطلب العظيم، وأعظم المطالب رضا الله والجنة، وكل ما قرب إلى رضا الله والجنة فهو من المطالب العظيمة، فهو من المطالب العظيمة. وأما النوع الثاني فهو المطالب الحقيرة كمطالب الدنيا كلها، فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فأمور الدنيا حقيرة، فلا يجوز للإنسان أن يطلب بها أن يطلبها بوجه الله. وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله. وهذا يحمل على هذا النوع، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل، هذا نفي ومدلوله النهي، فكأنه لعظم حرمته لا يقع أصلا، كأنه لعظم حرمته لا يقع أصلا. فهذا نفي مدلوله النهي، وهو أبلغ في بيان المقصود. والسؤال هنا قال بعض أهل العلم هو سؤال المخلوقين، فالمقصود أنه لا يسأل المخلوق بوجه الله مطلقا، لا يجوز لك أن تسأل مخلوقا بوجه الله، فإنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمملوك والمخلوق لا يملك الجنة، ولذلك لا يسأل المخلوق بوجه الله. وقال بعض أهل العلم المقصود هو سؤال الله عز وجل، والمقصود أنه لا يسأل الله عز وجل بوجهه إلا الجنة وما قرب إليها. والظاهر والله أعلم أن الحكم يعم الأمرين، فلا يجوز أن يسأل المخلوق بوجه الله، ولا يجوز أن يسأل الله بوجهه الكريم إلا الأمور العظيمة، الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، وهي الجنة وما يقرب إليها، وإن شئت قل الفوز يوم القيامة، الفوز يوم القيامة، كل ما يؤدي إلى الفوز يوم القيامة من المطالب العالية. نعم. قال الثانية: إثبات صفة الوجه. نعم، لربنا وجه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله وجها كما ثبت في القرآن والسنة، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما في هذا الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وكما في الحديث الذي مر معنا أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بوجه الله. فكل هذه النصوص تدل دلالة بينة على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نثبت الوجه على الحقيقة، على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. نعم، باب ما جاء في اللو، أي باب ما جاء في قول لو، باب ما جاء في قول لو. ولو كما تعلمون حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، كأن يقول الأب لابنه: لو حفظت الأربعين النووية لكافأتك، لو حفظت الأربعين النووية لكافأتك، كأنه يقول له: أتدري لما امتنعت عن مكافأتك؟ لأنك امتنعت عن حفظ الأربعين النووية. هذا معنى قولهم حرف امتناع لامتناع، لو حفظت الأربعين النووية لكافأتك. معنى ذلك أنه امتنع من مكافأته بسبب امتناعه عن حفظ الأربعين النووية. وكما تعلمون جميعا الألف واللام لا تدخل على الحروف، لا تدخل على الحروف ولو حرف. فلماذا قال شيخنا باب ما جاء في اللو؟ قال بعض أهل العلم: لو أل هنا زائدة لتسهيل النطق، أل هنا زائدة لتسهيل النطق. وقال بعض أهل العلم إن لو إذا أريد بها التسمية، أو الحرف إذا أريد به التسمية، جاز أن تدخل عليه ال، فإذا دخلت عليه ال نعلم أنه أريدت به التسمية. والشيخ أخذ كلمة اللو أو حرف اللو هكذا بأل من بعض ألفاظ الحديث، إذ جاء في بعض ألفاظه: إياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان، إياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان. روى هذه الرواية الإمام أحمد وابن ماجه، وصححها الألباني، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو، فأدخل ال على لو. فإدخال ال على لو ليس مجانبا للفصاحة، بل جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه أفصح كلام البشر، واستعمله العلماء، واستعمله العلماء. وكلمة لو إذا استعملها المسلم في معارضة القدر، وأن هذا المقدور ما كان ليقع لو كان كذا، فهذا حرام ونقص في التوحيد، وفيها نوع ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الشيء بعد وقوعه يعلم المؤمن بالقضاء والقدر أنه لو اجتمعت جميع الأسباب واجتمع الجن والإنس على أن لا يقع ذلك الأمر فإنه سيقع. الأمر إذا وقع يوقن المؤمن أنه لو اجتمعت جميع الأسباب ما كانت لتمنع هذا، ولو اجتمع الجن والإنس ما كانوا ليمنعوه، لأنه إذا وقع علم المؤمن أن الله قد أراد وقوعه فأوقعه، ولا راد لما أراده الله عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك فإن المسلم إذا وقع قدر الله يسلم له ولا يجزع ولا يتسخط ولا يقول لو كان كذا لكان كذا. أما إذا استعملها في غير معارضة القدر كمقام بيان الأسباب النافعة ومقام تمني الأفضل أو الإخبار عن المستقبل فذلك جائز لا حرج فيه ولا يخدش التوحيد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أصحابه بالأفضل، استعمل لو لبيان الأفضل وهو التمتع. وقال بعض أهل العلم: بل هذا إخبار عن المستقبل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حججت مرة أخرى لحججت متمتعا، لو حججت مرة أخرى لحججت متمتعا. فهنا استعمال لو جائز ولا حرج فيه. كذلك لو كان يتعلق بأمر وقع في الماضي لكن لا على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل التنبيه على الأسباب النافعة، فيقول مثلا: لو أنك تفقدت الكفرات، لو أنك غيرت الزيت، لو أنك كذا، ما يحصل الحادث أو ما حصل الحادث. ليس مقصوده معارضة القدر بالسبب، وإنما مقصوده التعليم بالأسباب النافعة. وفعل الأسباب النافعة فهذا جائز لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية. نعم، هذا قول المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والمعلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الخروج إلى أحد، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلمون داخل المدينة، لكن أشار أكثر أصحابه إلى الخروج لملاقاة المشركين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لامته ودرعه صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم. فعندما دخل قالوا: أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قالوا: يا رسول الله، لو بقينا في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يضع لامته بعد أن لبسها. فخرج ومعه نحو 1000 رجل. في الطريق رجع رأس المنافقين عبد الله بن أبي 300 رجل، من المنافقين، وبقي بعض المنافقين حياء، فلما وقع ما وقع وقتل من قتل قال أولئك الذين بقوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو سمع كلامنا لأن قلنا لا نخرج من المدينة لما وقع القتل، لما وقع القتل. فقالوا هذا على وجه المعارضة للشرع والقدر، قالوا هذا على وجه المعارضة للشرع، يعني المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج بالناس. وفي هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا أيضا معارضة للقدر، لو بقينا في المدينة ما قتل من قتل منا، وما مات من مات، وهذه معارضة للقدر وفيها سوء أدب مع الله عز وجل. فدل ذلك على حرمة قول لو على وجه المعارضة للقدر، وكذلك على وجه المعارضة للشرع. نعم. قال رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. وهذه أيضا في المنافقين في غزوة أحد، الذين قالوا، من هم الذين رجعوا؟ 300 الذين رجعوا ولم يكملوا الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهت المعركة وقتل 70 من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا لإخوانهم، هؤلاء المنافقون قالوا لإخوانهم، من إخوانهم؟ أكثر أهل العلم على أن إخوانهم هم الصحابة هنا. طيب كيف يكونون إخوانا لهم وهؤلاء منافقون وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: المراد بالأخوة هنا القرابة من النسب، القرابة من النسب، فإن بين هؤلاء وبين بعض الصحابة قرابة في النسب، هذا أخوه، هذا عمه، هذا ابن عمه، ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم: هم إخوانهم في الدين ظاهرا، لأن المنافقين يظهرون الإسلام، فهم إخوان للصحابة في الظاهر، وإن لم يكونوا في الباطن من المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم قالوا هذا لإخوانهم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا أن بعض المنافقين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياء ولم يرجعوا، فلما رجعوا قال لهم هؤلاء المنافقون الذين رجعوا: لا لا لا لا لو أطاعونا، يعني لو أطاعنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه ما قتلوا، لأنهم سيبقون في المدينة وما يحصل لهم القتل. فهم جمعوا بين 3 بلايا: الأولى أنهم قعدوا وتخلفوا ولم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. البلية الثانية الاعتراض على الشرع، الاعتراض على الشرع. والبلية الثالثة الاعتراض على القدر، وأنهم لو ما خرجوا ما قتلوا، وهذا جهل بقدر الله عز وجل. فإنه لو لم يخرجوا لبرز وظهر الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم، ولن يتخلف الإنسان عن موضع موته. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وهذا يعلمه المؤمن بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. ولذلك يا أخي لو خرج ابنك بسيارة وسافر وقع حادث في الطريق ومات، لا تقل لو أني منعته ما مات، لو أني أقفلت عليه الغرفة لما مات في قرية كذا، أبدا. فإنك لو فعلت ذلك كان سيذهب، لو أغلقت عليه الباب يقينا سيوجد سبب يخرج به إلى المكان الذي مات فيه ويموت فيه. وهذا من إيمان المؤمن بقدر الله عز وجل وتعظيم المؤمن لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، لأنه عند مسلم، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، فمعنى قول الشيخ في الصحيح يعني في الحديث الصحيح لأنه عند مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص أو احرص، بكسر الراء أو فتح الراء، على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو لا تعجز. قال: احرص على ما ينفعك، أي ابذل ما تستطيع من الأسباب لتحصيل ما ينفعك في دينك ودنياك. وكمال نفع الإنسان في اجتماع هذين: الأول أن يكون حريصا باذلا جهده مستفرغا طاقته دافعا الكسل عن نفسه لتحصيل ما يريد، والثاني أن يكون حرصه فيما ينفعه في دينه أو دنياه. فإذا لم يكن حريصا فاته كثير من الخير، الذي يحب ينام بعد العصر يفوته الدرس، الذي يحب أن يتقهوى ويجلس مع الناس بعد المغرب تفوته دروس، الذي ليس عنده حرص تفوته كثير من المنافع وتغلبه نفسه، والذي عنده حرص لكن لا يحرص على ما ينفع في الغالب يجلب على نفسه الضرر أو يجلب لنفسه الضرر. فكمال أمرك يا عبد الله أن تكون حريصا على ما ينفع، فإذا كان الشيء نافعا كنت حريصا عليه مجتهدا باذلا ما تستطيع في تحقيقه، أما إذا لم يكن نافعا فإنك لا تكون حريصا عليه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أيبذل السبب في تحصيل ما ينفعك، وفوض الأمر إلى الله واستعن بالله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه حال المؤمن قبل وقوع الأمر، قبل وقوع الأمر يكون حريصا عليه إذا كان نافعا، ويبذل الأسباب، ولكنه لا يتكل على الأسباب. مهما قويت الأسباب يفوض أمره إلى الله ويستعين بالله عز وجل، فلا يغفل عن التوكل على الله أبدا ولو قويت الأسباب، لا يعتمد عليها. فمع فعل الأسباب يستعين بالله ويفوض الأمر إلى الله ويتوكل على الله، موقنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه حال المؤمن قبل الوقوع، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو ولا تعجز. طبعا الشيخ ذكر هنا في بعض النسخ ولا تعجزن، وفي بعض النسخ ولا تعجز، والذي في صحيح مسلم وفي أكثر الروايات ولا تعجز بدون النون، ولم أقف علي على النون إلا في رواية البزار، في رواية البزار ولا تعجزن، أما في بقية الروايات وفي صحيح مسلم على وجه الخصوص ولا تعجز بدون النون. ومعنى لا تعجز لا تتكاسل عن طلب ما ينفعك، وابذل الأسباب في حصول ذلك. بعض الناس يعجز عن طلب النافع، وقد يحتج بالقدر ويقول لو كان مقدورا لي سيأتيني وأنا في بيتي، وهذا نقص في العقل وجهل بالشرع. فإنه لا يوجد عاقل مثلا يقول لا أتزوج يأتيني ولد، إذا كان الله كاتب لي أولاد سيأتيني الأولاد لماذا أتزوج؟ لو قال قائل هذا لحكم عليه الناس بأنه مجنون. فالمؤمن قبل وقوع الأمر يحرص على ما ينفعه ويتوكل على الله ويستعين به، ولا يعجز ويتكاسل ويحتج بالقدر ويقول كل شيء مكتوب، ولو كان هذا مكتوبا لي سيأتيني وأنا في بيتي، فإن هذا ينافي الشرع ويخالف العقل. هذا حال المؤمن قبل وقوع الأمر، وأما حاله بعد وقوع الأمر فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أصابك شيء نزل بك ما تكرهه، نزلت بك مصيبة وقعت، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله. وهذا ضبط الأكثرين من أهل العلم، قدر الله يعني هذا مقدور الله، هذا مقدور الله عز وجل. وضبطها بعض أهل العلم قدر الله، قدر الله، لكن كثيرا من العلماء رجحوا الأول، لأنه الذي جاء في أكثر الروايات، ولأنه أبلغ في المعنى. قل قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل تعني للمؤمن أنه لا يمكن ألا يقع الأمر بعد أن وقع، بعد أن وقع نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يتخلف. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح على المؤمن عمل الشيطان من جهة الاعتراض على القدر، ومن جهة الجزع، ومن جهة التسخط، وكما قلت لكم بعض الناس يفعل شيئا لا بأس به فتقع مصيبة فيبدأ يلوم نفسه ويعترض على قدر الله، شعر بذلك أو لم يشعر، ثم يفتح أبواب الشيطان على نفسه من الحزن والتسخط. أنا لو ما سمحت له ما وقع له الحادث، أنا لو ما كذا ما وقع له كذا، ويأتي الشيطان ويلعب به حتى يعترض على قدر الله ويتسخط على قدر الله ويحزن حزنا زائدا على الحزن المعتاد. هذا معنى فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم، وكلاهما كما قلنا في كلام المنافقين في غزوة أحد، وفيها وفي كلامهم في كلامهم اعتراض على القدر والشرع. نعم. قال الثانية: النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء. نعم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. نعم. قال الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، فهي من أدوات الشيطان في باب معارضة القدر، وتجعل الشيطان يتلاعب بالإنسان، يحزن قلبه ويجعله يتسخط على ربه ويعترض على القدر. نعم. قال الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. وهذا من حسن التعليم، إذا كان هناك كلام لا يصلح أو فعل لا يصلح، وكان يحل محله كلام يصلح أو حسن أو فعل حسن، فإن من حسن التعليم أن ينهى عن القبيح ويرشد إلى الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن قبيح الكلام عند نزول المصيبة، وهو قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وأرشد إلى الكلام الحسن عند نزول المصيبة: قدر الله وما شاء فعل. كلمات طيبات من نفس طيبة تطيب القلب، حتى أن المؤمن لو قالها بيقين تخفف حزنه، تخفف حزنه. وهذا في الحقيقة منهج ينبغي على من يعلم الناس أن يسير عليه، وهو إذا نهاهم عن شيء وكان هناك ما يحل محله أن يرشدهم إليه ويعلمهم ذلك. نعم. قال الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، وذلك قبل فوات الأمر أو وقوعه، فإن المسلم يحرص ويجتهد ويبذل الأسباب في تحصيل ما ينفع مع تفويض الأمر إلى الله بعد فعل السبب، اعقلها وتوكل. نعم. قال السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، ولا سيما في باب الاحتجاج بالقدر فإنه ينهى عن ذلك، وسيأتينا إن شاء الله باب يتعلق بالقدر وسنفصل فيه بحول الله وقوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. نعم، هذا الباب أيضا في الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، وهو من كمال التوحيد الواجب. فمن سوء الأدب في الألفاظ سب الريح، لأن الريح مأمورة من الله تعالى تأتي بالرحمة بأمر الله، وتأتي بالعذاب بأمر الله، فسبها سب لآمرها في الحقيقة، واعتراض على أمر الله عز وجل. وسب الريح كما تعلمون يا إخوة، إن كان سبا لها لما وقع فيها من شر فهذا حرام وسوء أدب مع الله، لأنه يلزم من ذلك سب الله. لكن هذا لا يخطر في قلب الساب في الغالب، ولذلك لا يكون كفرا وإنما هو حرام. أما إذا كان سبها لأنها الفاعلة والمحدثة لهذا الشر والخالقة والصانعة لهذا الشر فهذا شرك في الربوبية. إذا كان يسب الريح لأنه يعتقد أنها هي التي فعلت بنفسها وهي التي خلقت هذا الشر وصنعت هذا الشر فهذا شرك في الربوبية. وأما إذا كان سبها سبا لآمرها، يعني الذي سبها يقصد سب آمرها، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه سب لله عز وجل، فإن الذي يأمر الريح هو الله سبحانه وتعالى. والريح آية من آيات الله وجند من جند الله، تدل على عظيم قدرة الله وعلى قوة ربنا سبحانه وتعالى وعلى ضعف الإنسان وعلى أن الإنسان محتاج إلى ربه، فقير إلى ربه مهما عظمت قوته ومهما وجد عنده من أسباب القوة، فإنه لا يملك أمام الريح شيئا. ألا ترى يا عبد الله هذه الريح التي تسمى بالأعاصير كيف تضرب البلدان؟ وبعض هذه البلدان قد بلغ في القوة مبلغا عظيما، ومع ذلك إذا جاءهم الإنذار بقرب الإعصار لا يملكون شيئا، لا يملكون إلا الانتظار ماذا سيقع، وينظرون ماذا حدث فقط، عجز مطلق. وهذا يزيد توحيد المؤمن قوة. ولذا كان تصريف الرياح من الآيات العظام لقوم يعقلون. فالشيخ أورد هذا الباب، باب النهي عن سب الريح، أي النهي عن شتمها ولعنها. أما وصفها والإخبار عما وقع بسببها فذلك ليس حراما. أن تقول جاءتنا ريح شديدة، جاءتنا ريح مدمرة دمرت المباني وأهلكت الدواب، هذا خبر وصف ليس سبا، هذا إخبار عن واقع ليس سبا، فليس حراما. ولكن الحرام المنهي عنه السب والشتم واللعن. مثلا إنسان يسير فهبت ريح شديدة فأثارت غبارا فدخل التراب في عينيه فقال لعن الله الريح أعمتنا، إنسان يسير فهبت ريح شديدة فأطارت عمامته وهو يمسك بعمامته والريح تنازعه عمامته فقال لعنك الله من ريح. سب حرام لا يجوز، لأن الريح لا تفعل شيئا وإنما هي مأمورة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والحاكم في المستدرك، وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي صحيح على شرط البخاري، وصححه الألباني والأرناؤوط، ورواه ابن ماجه بلفظ لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وصححه الألباني. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها، ولو أصابكم بسببها شيء تكرهونه. لماذا؟ لأنها مأمورة من ربنا سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. أفادنا هذا الحديث يا إخوة أن علة النهي عن سب الريح أمران. الأمر الأول أنها مأمورة، فسبها في الحقيقة سب لآمرها. والأمر الثاني أنها لا تستحق اللعن، والقاعدة الشرعية أن من لعن شيئا ليس أهلا للعن لعن نفسه، ترجع اللعنة عليه. ولذلك المؤمن لا يكون لعانا، يكون شديد الحذر من اللعن، لأن القاعدة الشرعية المضطردة أنه إذا لعن أحدا أو شيئا فلم يكن أهلا يكون قد لعن نفسه. فترجع اللعنة عليه. لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، أي إذا رأيتم في الريح ما تكرهون كقوتها أو شدة حرها أو شدة بردها. وفي هذه الجملة يا إخوة بيان أن هذا الذكر إنما يشرع قوله إذا كانت الريح يخشى أن يكون فيها ما يكره، بأن كانت شديدة كأن عصفت عصفا. أما إذا كانت معتادة الريح الخفيفة المعتادة فإنه لا يشرع للإنسان أن يقول هذا الذكر، وإنما يشرع هذا الذكر إذا كانت الريح يخشى أن يكون فيها شر وما يكره. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، فرتب بالفاء هذا على رؤية ما نكره، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن في الريح مظنة ما نكره لم يشرع لنا أن نقول هذا القول. فقولوا اللهم، أي يا الله إنا نسألك من خير هذه الريح إلى آخره. والمقصود ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله وعوذوا بالله من شرها واسألوا الله من خيرها، لأنها قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب. فالمؤمن إذا رأى اشتداد الريح يخاف أن يكون قد فعل ما يغضب الله، وأن هذا عذاب مسلط عليه قادم إليه، فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله ويقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وفي بعض الروايات وخير ما أرسلت به كما عند الإمام أحمد. في هذه الجملة يا إخوة أن الريح قد يحدث منها خير تكون سببا فيه، وقد تحمل معها خيرا كحبيبات اللقاح والبذور التي تحملها معها وتلقيها في الأرض أحيانا، وقد تؤمر بخير كسوق السحاب إلى البلاد. فإذا رآها المؤمن سأل الله فقال اللهم أي يا الله إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك أي نلجأ إليك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، وفي رواية وشر ما أرسلت به كما عند الإمام أحمد. وفي هذا أن الريح قد ينتج عنها شر تكون سببا فيه كقلع البيوت ونحو ذلك، وقد تحمل شرا كالأوبئة، فإنها قد تحمل معها ميكروبات أو فيروسات تسبب الأمراض، وقد تؤمر بشر أي تؤمر بالعذاب فتكون حاملة عذابا والعياذ بالله. ولذلك أمرنا أن نسأل خيرها وأن نعوذ بالله من شرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم في الصحيح. وانظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول الشدائد بالرجوع إلى الله وسؤاله الخير والاستعاذة به من الشر، ولم يأمرهم بالاستعاذة بالأولياء الصالحين ولا باللجوء إلى أصحاب القبور. وإنك لتعجب من بعض من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين يتركون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم من تعليق القلب بالله وتحقيق التوحيد وتأكد هذا عند حصول الشدائد، إذا إلى ما لم يصح عنه فيه حرف واحد، بل الثابت عنه النهي عنه والتشديد فيه. فتجد أنهم عند الشدائد لا يعلقون قلوبهم بالله ولا يرجعون إلى الله، وإنما يعلقون قلوبهم بمخلوقات ويلجأون إلى أصحاب القبور، وهذا ينافي دين الإسلام بالكلية، وهو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتدت الرياح أو إذا اشتدت الريح فاذبحوا لصاحب القبر، إذا اشتدت الريح فعليكم بأصحاب القبور. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم، ارجعوا إلى الله وادعوا الله واسألوا الله. وهكذا المسلم الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول لقائل منكم: تقدم معنا باب أن من سب الدهر فقد آذى الله، وهنا باب النهي عن سب الريح، فهل سب الريح من سب الدهر؟ قال بعض أهل العلم: نعم. والشيخ أفرد هذا الباب من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة الحاجة إليه وكثرة وقوعه من الناس. وقال بعض أهل العلم: لا، بل ما تقدم في سب الدهر متعلق بسب الزمان الذي تقع فيه الأمور، وهذا الباب متعلق بسب جند الله، الجنود الذين يأمرهم الله عز وجل. والريح من جند الله، وهي مثال هنا، وهذا عندي أقرب والله أعلم. ولذلك فصل بينهما الشيخ بأبواب، لأن ذاك متعلق بالزمان وهذا متعلق بجند الله الذين يأمرهم الله بالرحمة أو بالعذاب. والريح مثال لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح. نعم، وهذا صريح في الحديث. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وكما قلنا مرارا هذا من حسن التعليم. نعم. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، لأنه قال وخير ما أمرت به وشر ما أمرت به. إذن في جانب الخير هي مأمورة، وفي جانب الشر هي مأمورة. وفي حديث ابن عباس التصريح فإنها مأمورة. نعم. الرابعة أن من الذي أمرها؟ الله عز وجل. وما دام أن الذي أمرها هو الله فإن سبها يستلزم سب آمرها. نعم. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. لا شك، قد تؤمر بالرحمة فتحمل السحاب وتسوق المطر إلى البلاد، وقد تؤمر بالعذاب فتسوق العذاب إلى من أمرت بسوق العذاب إليه، وقد تؤمر بشر يصيب بعض البلدان. ولذلك هذه الأعاصير مثلا التي تضرب أمريكا ولا غير أمريكا، هذه مأمورة، ما تكونت من كذا وكذا وكذا، الله عز وجل أمرها والملائكة تسوقها. ولو كان عند الناس عقل الذين تصيبهم هذه الأعاصير لأدركوا قوة الله عز وجل وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، وأبلغ الإخوة أني لن أجلس غدا الأربعاء ولا بعد غد الخميس، وسنجلس إن شاء الله عصر الجمعة. وهذه في الحقيقة ضريبة الإجازة، الناس يطالبون بحقوقهم التي انقطعنا عنها في الإجازة، ولكن إن شاء الله هذا يعني الأمر ينتهي خلاص، هذا الواجب علينا سنؤديه في خلال هذين اليومين، ثم إن شاء الله ننتظم في دروسنا ولا ننقطع إلا يعني إذا كان هناك شيء يسير بحول الله وقوته. وأنا أعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، لأنه في الحقيقة عندي بعد قليل سفر، فأسأل الله عز وجل أن يرزقكم على صبركم وأن يعينكم وأن يكتب أجركم وأن يجعل دراستكم سببا لرفعتكم في الدنيا والآخرة، وأن ينفع الله بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا وسلم.